قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أخرجه الحافظ الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وردت أحاديث في بيان نزاهة المسلم في سلوكه عن الاتصاف بالطعن واللعن والفحش والبذاءة ونحوها من مساوئ الأخلاق. وفي هذا الحديث بيان لبعض ما يجب أن يتنزه عنه المؤمن من مساوئ الأخلاق. فالمؤمن الحق يحترم أعراض إخوانه المؤمنين، فلا يعيب أخاه المؤمن ولا يطعن فيه بشيء يشينه من نقص في علمه أو ماله أو عمله ونحو ذلك. والمؤمن لا يجري على لسانه لعن إخوانه المؤمنين، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. والمؤمن الحق لا يرضى لأخيه أن يكون مطروداً من رحمة الله جل وعلا. والمؤمن لا يحصل منه الفحش ولا البذاء، لا في القول ولا في العمل، لأن الإيمان الصادق يطهر اللسان والبدن من الهبوط والجنوح. والنبي صلى الله عليه وسلم تورع حتى عن لعن المشركين، كما أخرج الحافظ مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وإذا كنا مأمورين بالتورع عن لعن الكفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن التورع عن لعن المسلمين من باب أولى. كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتبادلوا السباب بينهم بالدعاء بلعنة الله تعالى أو غضبه أو بالنار، كما أخرج الحافظان أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وقد بين صلى الله عليه وسلم لونا من المصير السيء الذي سيواجهه اللعانون يوم القيامة، حيث يقول: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه الحافظان مسلم وأبو داود رحمهما الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ولقد وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنزاهة عن الفحش واللعن واللطف في معاتبة أصحابه إذا أنكر على واحد منهم نوعا من السلوك، حيث يقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم